الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع أيضا رواة الصحيح وتكلمنا على الكلام على هؤلاء الذين قد قيل فيهم التدليس، وأيضا العلماء يقولون عنعنتهم في صحيح البخاري كالوصل، كقولهم عن بالنسبة لهم كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا. من الرواة هنا أيضا طاووس بن كيسان، ومرتبته أيضا هي المرتبة الأولى. ما يمكن تفضيل الفرق بين وقتي المغرب بالدقائق، يعني ساعة وربع بين المغرب وبين العشاء، ساعة أو ساعة ونص بكتير في فرق التوقيت في الصيف والشتاء. العلة عدم التقابض في المجلس يا رضوان، العلة عدم التقابض في المجلس، وهذا صرف، الصرف لا بد له من التقابض في المجلس. إذا كان الصرف على جنس واحد وعلة واحدة فإنه لا بد من التماثل والقبض، وإن كان على جنسين مختلفين لكن العلة واحدة فلا بد من التقابض في المجلس. وما في تقابض في المجلس، التحويل ليس فيه تقابض في المجلس. طاووس اسم الراوي هنا طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان يعني اليمني من المرتبة الأولى. عاد رواته 85 رواية في البخاري. العلائي ذكره في المدلسين، والحلبي أيضا ذكره في التبيين من المدلسين، وحفظ حجر أيضا جعله من أصحاب المرتبة الأولى. له حوالي 85 رواية في البخاري، في كتاب الوضوء والحيض والأذان، وكتاب الجمعة، وكتاب العيدين، وكتاب التهجد. أيضا له أحاديث كثيرة في هذا الباب، وكتاب الجنائز، وأيضا كتاب جزاء الصيد، وكتاب الصوم والبيوع، وكتاب الإجارة والحرث والمزارعة، وكتاب الشركة، وكتاب الهبة أيضا، وكتاب الجهاد. وله أحاديث كثيرة في كتاب الجزية والموادعة، وأيضا كتاب أحاديث الأنبياء، وكتاب المناقب. كل ذلك أيضا له روايات فيه. طاووس مليء، وله روايات في كتاب التفسير، وكتاب النكاح، وكتاب النفقات، وكتاب الطب واللباس، وكتاب التختم، وكتاب الأدب، وكتاب الاستئذان. وله أيضا روايات في كتاب الدعوات، وكتاب الرقاق، والقدر، والأيمان، والنذور، والكفرات، وكتاب الفرائض، وكتاب الفتن، وكتاب التوحيد. وهذه معناه أنه استوعب الجميع، وكما قلت له أكثر من 80 رواية، 85 رواية في صحيح البخاري، وهو من المرتبة الأولى، وهو من المرتبة الأولى. كما قلت المرتبة الأولى قليل جدا في التدليس وبحر. رواية طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحمياري الجندي مولى بحير بن ليسان من أبناء الفرس، كان ينزل الجند، وقيل هو مولى همدان. قال ابن حبان كانت أمه من فارس وأبوه من النمر ابن قاصد. قال اسمه ذكوان، وطاووس هذا لقبه. روى عن من؟ روى عن العبادلة الأربعة، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، وعبد الله بن عباس. روى عنهم جميعا، وروى عن زيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وسراقة بن مالك، وصفوان بن أمية، وعبد الله بن شداد ابن الهاد، وجابر، وأرسل عن معاذ بن جبل. يعني الرجل في هذا الباب طاووس يروي عن كثير من الصحابة. وعنه ابن عبد الله، ووهب بن منبه، وسلمان التيمي، وسلمان الأحول، وأبو الزبير، والزهري، وإبراهيم المأسرة، وحبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة، والحسن بن مسلم بن يناق، وسليمان بن موسى الدمشقي، وعبد الكريم الجزري، وعبد الكريم أبو أمية. عبد الكريم الجزري ضعيف، وأبو أمية هو الثقة. وعبد الملك بن ميسرة، وعمر بن شعيب، وعمر بن دينار، وعمر بن مسلم الجندي، وقيس بن سعد، ومجاهد، والليث بن أبي سليم، وهشام بن حجير، وغيرهم. قال عبد الملك بن ميسرة عن طاووس أن طاووس قال أدركت 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. هذه بشارات، لأن له ستان، ست في السماء وست في الأرض، فهذه بشارات كبيرة جدا له. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. وقال ابن أبي سليم عن طاووس أنه كان يحد الحديث حدا حدا، أو يعد الحديث حدا حدا. وقال قيس بن سعد كان فينا مثل ابن سيرين بالبصرة على طوس. ابن معين قال قلت قال عثمان الدرمي لابن معين طوس أحب إليك أم سعيد؟ قال كلاهما خير. قال كلاهما خير فلما يخير. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة. وقال ابن حبان كان من عباد أهل اليمن فهو ثقة ثبت أمين وهو من عباد اليمنيين ومن سادات التابعين وكان قد حج 40 حجة. الله أكبر. وكان مستجاب الدعوة كان عابدا تقيا نقيا كان صواما قواما حج 40 حجة منذ الرجل 40 سنة وهو يحج إلى الله في كل عام وكان مستجاب الدعوة. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل كتب إلي عبد الله بن أحمد قال قلت لابن معين سمع طاووس من عائشة؟ قال لا أراه. وقال أجري عن أبي داود ما أعلمه سمع منها. وقال أبو زرعة ويعقوب بن شيبة حديثه عن عمرو بن علي مرسل. وقال أبو حاتم حديثه عن عثمان مرسل. وقال الزهري لو رأيت طاووسا علمت أنه لا يكذب. وقال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أعف عما في أيدي الناس من طاووس. يبقى كان زاهدا تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه. قال أبو حاتم حديثه عن عثمان بن عفان مرسل. وقال الزهري لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب. وقال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أعف عما في أيدي الناس من طاووس. وقال ابن عينة متجنب السلطان 3. طبعا قلنا بأنهم يذمون من قارب السلطان. هم يذمون من قارب السلطان. لما يذمون من قارب السلطان؟ لأنهم يرون أن القرب من السلطان فتنة ليست بعدها فتنة. قال متجنب السلطان 3 أبو ذر في زماني وطاووس في زماني والثوري في زماني. تجنبوا السلطان. ولأن كما قلنا العلماء النبلاء يقولون من وجدته من أهل العلم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. أنت لا تحتاج إلى ذلك يؤتى لك ولا تأتي. ومن وجدته يقف على أبواب الأغنياء من العلماء فهو منافق أراد المال. نعم هؤلاء القوم هم القوم حق هم القوم حق. وذا قال متجنبوا السلطان 3 أبو ذر في زماني وطاووس في زماني وأيضا الثوري في زماني. هكذا طاووس بن كيسان وهو من أروع ومن أتقن ومن أحفظ من روى له البخاري. قيل فيه مدلس وتدليسه وضعه العلماء في الرتبة الأولى فهو قليل التدليس جدا مع بحر رواياته مع ثقته الثبت. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.